ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك لبيك، قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد قد، فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. قال ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد قد أي اقتصروا على هذا الكلام الذي هو توحيد فلا تضيفوا إليه الشرك. قال ويستحب للرجال رفع الصوت بالتلبية لحديث السائب بن خلاد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال جاءني جبريل فقال لي يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح. وأما المرأة فإنها تخفض صوتها بالتلبية. قال قال الترمذي رحمه الله عقب الحديث المتقدم ويكره لها رفع الصوت بالتلبية. قال ويداء في التلبية من حين الإحرام بالحج أو العمرة، ويقطع الحاج التلبية بانتهاء رمي جمرة العقبة لحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما في ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرح حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال واختلفوا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصات أو عند تمام الرمي، فذهب إلى الأول الجمهور وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي، ويدل لهم ما روى ابن خزيمة رحمه الله من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل رضي الله عنه أنه قال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصى ثم قطع التلبية مع آخر حصى. قال قال ابن خزيمة هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى، وأن المراد بقوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها. والحديث في صحيح ابن خزيمة عن شيخ عمر بن حفص بن غياث الشيباني عن أبيه بهذا الإسناد والمتن. وبعده قال ابن خزيمة فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصاه لا مع أولها. قال وقد صح في إسناد ابن نعم. قال وقد رواه البيهقي في سننه من طريق ابن خزيمة بإسناد على الصواب. وأما المعتمر فيقطع التلبية عند بدء الطواف، صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في سنن البيهقي. وعزى الترمذي عقب الحديث المتقدم القول به إلى أكثر أهل العلم، وذكر منهم سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. والحديث الذي أورده الترمذي في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إسناده ضعيف. نعم. والحديث الذي ذكره الترمذي إسناده ضعيف، لكن قال على هذا أكثر أهل العلم. نعم. هذه مسألة التلبية كلمة التوحيد، حيث قال جابر رضي الله عنه فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالتوحيد، لأن هذه الكلمة هي كلمة التوحيد، وهي نقض لما كان يردده المشركون كما بين شيخنا حفظه الله بإرادة الأحاديث الواردة في ذلك. فإنهم كانوا يلبون ولكنهم يشركون، فيقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذه التلبية الشركية. فجاءت التلبية التي هي التوحيد كما سماها الصحابة، فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. وهذا من أعظم مظاهر التوحيد، أعني التلبية، فإنها في معنى لا إله إلا الله تماما. فقوله لبيك اللهم لبيك هو الإثبات، أي ألبي لك وحدك دون سواك. لا شريك لك لبيك نفي كل من يلبى له من دون الله سبحانه وتعالى. وهذه التلبية شعار عظيم من شعائر الله، فيجب على المسلم أن يكثر منها منذ أن يحرم وحتى يحين وقت الانتهاء منها عند الإحلال، عند التحلل الأول أو عند رمي جمرة العقبة بالنسبة للحج، وعند بدء الطواف بالنسبة لماذا؟ للعمرة. فلنكثر من ذلك إخوتي وأحبتي في الله، نكثر من التلبية، لا نحول المسألة إلى قصص وسواليف وحكايات تضيع الأوقات تضاع بها الأوقات، بل أكثر من التلبية وارفع صوتك بها. فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى لقد بحت حلوقهم، وهذا خاص بالرجال. أما المرأة فإنها لا ترفع صوتها بالتلبية. وما أحدث الآن من تلبية جماعية فيها شيء من الطرب والتلحين هذه بدعة من البدع، لا تجوز التلبية الجماعية إلا شخص يعلم ناسا لا يحفظونها، فإذا ما أتم الحفظ أوقف هذا الترداد والتكرار. لكن كونه يجعلونها بالطريقة نفسها تلبية جماعية ملحنة، هذا أمر مبتدع وليس عليه دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الكرام. ومعنى التلبية أي أجيبك يا رب إجابة بعد إجابة، ثم ينفي جميع الشركاء، ثم يثبت أنه وحده المستحق للحمد والثناء لا شريك له، لا يشاركه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والزيادات التي جاءت منها قوله صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق، ومنها ما ثبت عن ابن عمر عن أبيه لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغباء إليك والعمل، كلها ألفاظ ثابتة وتقال، لأن فعل الصحابي إذا لم يعارض أو قوله إذا لم أو قوله إن لم يعارض بدليل مرفوع فإنه يعول عليه ويؤخذ به. وابن عمر فعل ذلك وراوى عن أبيه تارة أخرى. وعلى المسلم أن يكثر من التلبية وأن يشغل وقته بها مع ما يصحبها من أذكار أخرى من التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح وما إلى ذلك مما ينبغي للمسلم أن يلزمه، فيشغل نفسه بذلك ويتأمل معنى الكلمة عندما يلبي، يتأمل ماذا يقول ومن يخاطب ولمن يلبي ومن يناجي بهذه التلبية. إنه يناجي ربه سبحانه وتعالى، فليكن على أحسن حال وليجتهد فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. تكثر من ذلك يا عبد الله إلى أن تصل إلى الكعبة إن كنت معتمرا، وإلى أن ترمي جمرة العقبة إن كنت حاجا. ويجوز أن تجيب أخاك بقولك لبيك لثبوت ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم، بل إنها من أفضل الإجابات، لا سيما من تحبه في الله فتقوله له لبيك أو تقول لبيك وسعديك، لا حرج في ذلك ولا علاقة لهذا بما ورد في باب تلبية الحج. وعلى المسلم أن يكون خاشعا متذللا لله مخبتا إليه مقبلا عليه تائبا له منيبا إليه طالبا رضاه راجيا ثوابه وخائفا من عقابه، وهو يردد هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد حيث أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فضل. قال: دخول المسجد الحرام. قال: المسجد الحرام يطلق إطلاقين، أحدهما المسجد الذي فيه الكعبة والثاني مكة كلها، ويدخل للثاني قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال: وإذا أراد دخول المسجد الحرام أو غيره من المساجد قدم رجله اليمنى، لحديث أنس رضي الله عنه عند الحاكم في مستدركه، وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقال فيه: بسم الله اللهم صلي وسلم على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. قال: وهذا الذكر والدعاء من مجموع الأحاديث في صحيح مسلم وأبي داود والترمذي وعمل اليوم والليلة لابن السني وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لإسماعيل القاضي. قال: يدخل الحاج والمعتمر المسجد الحرام من أي جهة تيسر له ذلك، فإذا دخل المسجد رأى الكعبة المشرفة حقيقة لا صورة، ورأى الناس حولها طائفين ومصلين، وهي القبلة التي يأمها المسلمون في صلاة ودعائهم من كل مكان، وهي ملتقى الوجهات، والناس في صلاتهم إليها على شكل دوائر، أصغر دائرة فيها ما كان قريبا منها، وأوسع دائرة ما كانت في أطراف الأرض. وإذا دخل المسجد الحرام يريد الطواف، فتحية المسجد الحرام الطواف، ثم صلاة ركعتين خلف المقام. وإذا دخل المسجد الحرام للصلاة أو قراءة القرآن ونحوهما فتحيته الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. نعم. هذا طريقة دخول مكة، دخول المسجد الحرام، وبين شيخنا حفظه الله أن المسجد الحرام يطلق على إطلاقين، يطلق على ما كان داخل حدود الحرم، فمكة كلها بهذا العنوان يقال لها أنها حرام، وما كان حول الكعبة وهو المسجد الذي يصلى فيه. وانبنى على هذا مسألة، وهي: هل لبقية مساجد مكة التي داخل حدودها نفس الأجر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو 100,000 صلاة أم ليس كذلك، بعد إجماعهم بأنه من حيث الدخول، دخول المشركين، فإنهم لا يدخلون ماذا؟ الحرم كله. لا يدخلون ماذا؟ الحرم كله. الحرم كله، مكة كلها، ما كان في حدود الحرم من مكة، لكن اختلفوا في مسألة الأجر، والله أعلم بالقول الراجح، وإن كنت أميل إلى أن ذلك يعني ما كان حول الكعبة، لأن ذلك له لا شك أن له ميزة معينة على غيره، ولكن من حيث الحرمة فإنه يشمل جميع ما كان داخل حدود مكة، بما في ذلك من نوى فيه إلحادا أو أراد سوءا، كما قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالمعصية في مكة أعظم منها في غيرها، أعظم منها في غيرها، وكذلك المدينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ولذلك بالنسبة لدخول المشركين قال: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مجرد القربان محرم عليهم. وقد بين يعني الشيخ حفظه الله ماذا يقول المرء عند دخول أي مسجد، سواء كان المسجد الحرام أم غيره من المساجد، وهو أنه يبدأ بسم الله ويسلم على رسول الله، يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ويقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لثبوت ذلك كله عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وفي غير الحج وفي المسجد الحرام وفي غيره من المساجد. نعم، تفضل. سأل الله إليكم. إذن لا يصح ما يوجد في بعض كتب الحديث وغيرها، وذكره حتى بعض الأمين رحمه الله في رحلته، أنه إذا رؤي البيت يقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما. لم يثبت هذا، لم يثبت. الله تبارك وتعالى قد شرفه ويعني تفضله وكرمه، فلا داعي لتلمس بعض الأحاديث الضعيفة الواردة في هذا الباب. نعم. قال: الطواف.

قال: إذا شك في عدد الأشواط بنى على غالب ظنه، وإلا بنى على اليقين وهو الأقل. فمثلا إذا طاف 5 أشواط وشك في الخامس هل هو الخامس أو السادس، فإن كان غلب على ظنه أنه السادس بنى عليه وأتى بعده بشوط، وإن لم يغلب على ظنه بنى على اليقين وهو الأقل وأتى بعده بشوطين. قال: ولو أقيمت الصلاة، قال: إذا شك في عدد الأشواط بنى على غالب ظنه، وإلا بنى على اليقين وهو الأقل. فمثلا إذا طاف 5 أشواط وشك في الخامس هل هو الخامس أو السادس، فإن كان غلب على ظنه أنه السادس بنى عليه وأتى بعده بشوط، وإن لم يغلب على ظنه بنى على اليقين وهو الأقل وأتى بعده بشوطين. قال: ولو أقيمت الصلاة وهو في أثناء شوط صلى وبعد الصلاة أكمل الطواف من المكان الذي صلى فيه. حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله في الإجماع. قال: ويستحب للطائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام 2 ركعات يقرأ فيهما بسورتي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد إن تيسر له ذلك، وإلا صلاهما في أي مكان من المسجد. جاء ذلك في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 وصلى خلف المقام 2 ركعات ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفاء. والحديث متفق عليه. ما شاء الله. شيخنا حفظه الله إذا طرق بابا أو فصلا أو نسكا لا يترك فيه شاردة ولا واردة، فذكر أنواع الأطوفة وذكر صفة الطواف وذكر الدعاء وذكر السنن وذكر المحترزات وذكر التحذير من الطواف بغير البيت وذكر أمورا كثيرة تتعلق بهذا، ونلخصها في الجمل الآتية. أولا: الطواف هو الدوران حول الكعبة من داخل المسجد من داخل حائط الحرم، هذا هو الطواف. يبدأ بالحجر الأسود وينتهى به، ولذلك يجب عليك أن تلاحظ يا عبد الله وأنت تطوف البداية والنهاية حتى لا ينقص شيء من الأطوفة أو تزيد شيئا لا لزوم له. المسألة الثالثة: عدده 7 أشواط، 7 أطوفة. المسألة الرابعة: صفته أن تمشي مستقيما لا تقف في كل مكان كما يفعل بعض الجهلة، حتى عندما تحاذي الحجر وتشير إليه وتمضي، لأن تقبيله أصبح في حكم المتعذر وقت الحج. وكذلك الركن اليماني تقبله، تستلمه فقط ولا تشير إليه ولا تقبله، تستلمه بيدك ولا تقبل يدك ولا تقبله ولا تشير إليه عند تعذر استلامه. المسألة السادسة: أنواع الأطوفة، طواف الحج وهو الذي يسمى طواف الإفاضة، طواف العمرة، طواف القدوم وهو الذي يشرع في حق من المفرد والقارن، طواف الوداع وهو الذي يختم به ماذا؟ النسك في الحج لا في العمرة. خامسا: طواف التطوع وهو مشروع في كل وقت ولو بدون ملابس إحرام، متى ما رغبت أن تطوف فطف، لكن لا بد أن تطوف كم شوط؟ 7 أشواط، ولم يرد التطوع بأقل من ذلك. الأمر الثامن: الدعاء في الطواف. ليس هناك دعاء مخصوص إلا بين الركنين تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويا له من دعاء جامع. الأمر التاسع الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى في طواف القدوم أو طواف العمرة فقط، في طواف القدوم أو طواف العمرة، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإسراع مع تقارب ماذا؟ الخطى. وهذا خاص بمن؟ بالرجال دون النساء. عاشرا الاطباع في الطواف، وهذا خاص بطواف القدوم وطواف ماذا؟ العمرة، ولا يكون في بقية الأطوفة. والاطباع هو أن تجعل وسط الرداء تحت إبطك الأيمن، وتجعل طرفيه على منكبك الأيسر، ولعله عمليا يتضح لكم بهذا الشكل بهذه الطريقة. هذا اسمه الاطباع، هذا الاطباع. يعني الآن جعلنا الطرفين هنا وجعلنا الوسط في هذا المكان تحت الإبط الأيمن. وهذا الاطباع لا يفعل في كل وقت كما يفعله بعض الجهال، وإنما يكون فقط عند طواف القدوم أو طواف ماذا؟ ها؟ العمرة فقط. وكما نبهنا في ذلك اليوم على ما يسمى بمسلسل عمر، مسلسل الفسق والإلحاد، مسلسل الفجور وقلة الحياء، مسلسل الكذب وتشويه سمعة الصحابة، مسلسل الدجل والسفة، مسلسل الفاجرين والفاجرات، والماجنين والماجنات، والداعرين والداعرات. لا يجوز تمثيل الصحابة بحال من الأحوال، يعني في ذلك أظهروه على أنه مطبع منذ أن خرج إلى أن وصل إلى مكة، وهذا خطأ. وما أكثر الأخطاء في هذا المسلسل، فضلا عن كون التمثيل في حد ذاته عمل مستورد من الكفار، مستورد من النصارى، ولا يوجد في الدين شيء اسمه تمثيل إسلامي، لا يوجد، لا يوجد في الدين في شرع الله شيء يسمى ماذا؟ بالتمثيليات الإيش؟ الإسلامية، بل هي تمثيليات إلحادية، وفيها من قلة الحياء ما فيها، وفيها من الكذب والدجل ما فيها، وفيها من الأحاديث الموضوعة المختلقة ما فيها، وفيها من تقمص شخصيات الصحابة من قبل المجرمين ما فيها. ولا نلتفت إلى من أفتى بذلك مهما كان، مهما كان وادعي أنه عالم أو داعية. فليست كل فتوى يعني جديرة بالاهتمام، بل هناك فتاوى يجب أن تداس تحت الأقدام ولا يلتفت إليها. وعليك أن تأخذ دائما وتتحرى عندما تستفتي أو تسأل، لابد أن تتحرى كلام العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وإياك وأصحاب إسهال الفتاوى، عندهم إسهال فتاوى، يفتي بكل شيء، يهرف بما لا يعرف، يقول على الله بغير حق. والله سبحانه وتعالى قارن القول عليه بغير حق بماذا؟ تأملوا في سورة الأعراف، قارنه بماذا؟ بالشرك. قارن القول عليه بغير علم بالإشراك بالله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذن لا ننظر إلى هؤلاء المفتين الذين يتجرؤون على القول على الله بغير حق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي من الأئمة المضلين، وأرى أن من الأئمة المضلين من يفتون بجواز التمثيل والتمثيليات. هؤلاء أرى أنهم من الأئمة المضلين، أقولها ولا أخشى إلا الله سبحانه وتعالى. من الأئمة المضلين من يفتي بجواز التمثيليات، من الأئمة المضلين من يفتي بجواز ترك النصوص والاعتماد على الرخص، من الأئمة المضلين من يفتي بجواز الطواف بالقبور والتمسح بالأضرحة، من الأئمة المضلين من يجيزون التوسل بالمخلوقات إلى الله عز وجل، من الأئمة المضلين من يحلون الغنى والربا وما أكثرهم لا كثرهم الله، من الأئمة المضلين من يفتون بجواز الاختلاط بين الرجال والنساء، من الأئمة المضلين من يفتون بجواز مصافحة الرجال للنساء، من الأئمة المضلين من يفتون بجواز الموسيقى والطنبور، وما أكثرهم عندما تدقق وتنظر في بعض ما يتعرضون له من أمور والعياذ بالله. وسوف يسألهم الله عز وجل يوم القيامة عن هذه الفتاوى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. انتبه يا عبد الله، لا تأخذ بهذه الفتاوى ولا يكون مبدأك كما يقول بعض الجهلة: قلد عالم وامشي سالم. لا، ما هو صحيح. أو اجعل بينك وبين النار مطوع، من يقول هذا؟ فاسألوا أهل الذكر، العلم يسأل عنه العلماء الربانيون الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، ولا يسأل عنه بعض علماء الفضائيات الذين يقبضون الأثمان قبل أن يفتوا في بعض البلاد، ولا يسجل أحدهم مقالا إلا بالمبلغ الفلاني كما بلغنا عن بعضهم، بعض الدعاة الذين يفتون بهذه الفتاوى الضالة المشبوهة المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. فاحذروا، لا تقول والله أنا أفتاني فلان، والله لا ينفعك هذا الكلام يوم القيامة، ولا سيما إذا سمعت من يحذرك من هذه الفتاوى الضالة. يقول لك: ليش تستمع الغناء؟ تقول: والله الشيخ فلان الذي يظهر في الفضائيات الفلانية أفتانا بجواز ذلك. لا ينفعك يوم القيامة، يتبرأ منك وتتبرأ منه يوم القيامة. من أفتاك بالأخذ بالرخص وترك النصوص الشرعية؟ تقول: الشيخ فلان. والله لا ينفعك ولا تنفعه، ولا يحمل وزرك ولا تحمله. نعم، هو قد يضاعف له الوزر، من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، ولكن أنت لا يعفيك هذا من الوزر، أنت الذي قلدته في هذا العمل وتركت كلام العلماء الأفذاذ الربانيين الذين لا يفتون إلا بناء على ماذا؟ على النصوص الإيش؟ الشرعية، فيقفون عندها. فانتبه يا عبد الله واحذر من هذه الأشياء. والذي جرني إلى هذا هو ما يدعى من مسلسل عمر الذي أقره بعض أدعياء الدعوة، أقول بعض أدعياء الدعوة المحسوبون على الدعوة وهم يخربون الدعوة إلى الله عز وجل. فلنحذر من هذه الفتاوى ولنجتهد في ما يقربنا إلى الله عز وجل، ولنتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من مسائل الطواف التي نبه عليه الشيخ صلاة ركعتين خلف المقام إن تيسر وإلا في أي مكان. أيضا من المسائل التي نبه عليها الشيخ وهو ما ترك شيئا يتعلق بأحكام الطواف إلا وذكره، فاقتنوا هذا الكتاب، هذا كتاب نفيس جدا، أنا لم أقف حتى الآن على من يعني استقصى أحكام الحج والعمرة في مثل ما استقصاه هذا الكتاب، وكذا وهو موجود كما قلت عندنا في التوعية من أراد، وفي مراكز التوعية وفي الكبائن التي في أطراف المسجد وفي المواقيت. أيضا مما نبه عليه الشيخ حفظه الله تعالى الحذر، كل الحذر من الطواف بالقبور والأضرحة الذي يعني يفعل في بعض البلاد الإسلامية، وقد زالت هذه المظاهر الشركية ولله الحمد والمنة من بلادنا منذ أكثر من 3 قرون، وهذا فضل الله عز وجل، ثم ما وفق له دولة التوحيد، ومنذ أن قام الإمامان الإمام محمد بن سعود رحمه الله والإمام الشيخ العالم شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد عبد الوهاب، فقد أزيلت تلك المظاهر من ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا ولله الحمد في هذه البلاد المباركة، وهذا لحكمة عظيمة لا تخفى على أحد، وذلك أن هذا البلد ما هو أفئدة جميع المسلمين، فقيض الله له هذه الدولة حامية التوحيد وخادمة الحرمين الشريفين، ووفقت وفقها الله أيما توفيق في خدمة الحرمين وفي بيان التوحيد. وما هؤلاء المشايخ الذين يتكلمون الآن في المسجد النبوي وكذلك في المسجد الحرام إلا امتداد لهذه ماذا؟ لهذه الجهود المباركة الطيبة في تفقيه الناس في دينهم وتعليمهم ما ينفعهم، وبيان الحلال من الحرام، والتوحيد من الشرك، والهدى من الضلال، والخبيث من الطيب، والسنة من البدعة. فتأمل يا عبد الله واجتهد فيما يقربك إلى الله، واحذر من الطواف بالقبور أو التعلق بأصحاب القبور، فإن هذا شرك لا يقبل الله منه من صاحبه صرفا ولا عدلا. والله لو عملت عملا أمثال الجبال وأنت تقول أغثني يا فلان وارحمني يا فلان وأدعوك يا فلان وتذبح لفلان وتنذر لفلان، والله هذا لا ينفعك، لا ينفعك، وهو لا يسمعك، ويوم القيامة يتبرأ منك إن كان صالحا، وإن كان غير صالح وراضي تقرن أنت وهو مع بعضكم. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى إيش؟ إلى صراط الجحيم والعياذ بالله. يحشر العابد والمعبود الراضي به وما كان يعبد فيلقون جميعا في ماذا؟ في النار، إلى صراط الجحيم. نسأل الله العافية والسلامة. فاحذر يا عبد الله وانتبه، لا تدعو غير الله، لا تلجأ إلى غير الله، لا تقول مدد يا فلان ولا مدد يا علان، فإنهم لا يملكون المدد، المدد من الله وحده، ومن طلب المدد من غير الله فهو كافر مشرك بالله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من الأشياء التي بينها الشيخ رحمه الله تعالى التضلع من زمزم والشرب منه بعد أن تفرغ من الطواف، وكذلك يعني من الأمور التي نبه عليها وأنبه عليها من الأمور التي ينبه عليها ألا تتخذ مطوفا يدعو لك، فأنت أدعو بما يفتح الله عليك واسأله ما تشاء من خير الدنيا والآخرة بدون اعتداء ولا قطيعة رحم. يقول قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، قال أنت ماذا تقول؟ قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، قال حولها ندندن. فاجتهد يا عبد الله في الدعاء وتقرب إلى الله في الطواف، فإنه من أعظم الأوقات التي يتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم أراد الشيخ كلام حول الزمزم لكن لخصتم. نعم أحسن الله إليكم. الأسئلة فضل. الأسئلة والله أنت لا الأسئلة أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة. شيخنا من باب سمن على عسل كما يقولون. نعم. الشيخ أمس حفظه الله يقول السنة أن يحرم بالحج على راحلته، وقد تقدم لنا غير مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من مصلى، أهل في مصلى. نعم. وأهل على راحلته وأهل بالبيداء. نعم. الذي يظهر أن هذا كله حصل. نعم. أهل في المصلى ثم نعم. كرر ذلك بالبيداء على راحلته، على راحلته، وهذا نعم. جمع بين الأدلة. نعم أحسن الله إليكم. ثانيا حديث جابر رضي الله عنه الطويل عند مسلم، وفي أنه صلى الله عليه وسلم لما طاف وشرب من زمزم رجع واستلم الحجر. واستلم الحجر. نعم أحسن. هذا مهم جدا أيضا أنه رجع واستلم الحجر بعد أن صلى ركعتين وبعد أن شرب من زمزم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. شيخنا سلمكم الله، سائل كريم يقول انتشر في بلدنا الأناشيد الإسلامية، يعني يذكر أن هنا لا تسمع كثيرا. نعم يقول سن. فالمن تنبيه. أولا ذكرت شيئا أريد أن أربط الإخوة به. فتح الله على هذه البلاد ووفقها لقناتين عظيمتين أمر بهما خادم الحرمين الشريفين وفقه الله تعالى. قناة القرآن تبث من المسجد الحرام، وقناة السنة تبث من ماذا؟ من المسجد النبوي. ولقد فرحت كل الفرح عندما زرت بعض البلاد الإسلامية الكثيرة فأسمعها وهي تجلجل في تلك البيوت المؤمنة، فهذا من فضل الله عز وجل، وأدعو لمن كان سببا في ذلك بأن يوفقه الله إلى المزيد من خدمة الحرمين وأن يمده في عمره في طاعة الله عز وجل. أما ما يتعلق بالسؤال عن الأناشيد وما يسمى بالأناشيد الإسلامية، لا شك الحداء جائز بضوابط معينة. الحداء سواء سميت أناشيد أو سميت حداء أو العرب يسمونه ماذا؟ حداء. يحدون مع الإبل ويحدونهم مسافرون ويحدون عند العمل، كما ما قال الصحابة لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك هو العمل المضلل، نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا، ويعني نحو ذلك. قول عبد الله بن رواحة أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن ما لأراك تكرهن الجنة هل أنت إلا قطرة في شنة، ونحو ذلك. فالإنشاد والحداء يجوز بضوابط وشروط، إن تخلفت هذه الشروط فإنها أناشيد بدعية وغير جائزة. الشرط الأول أن يكون ما يقال فيها مباحا، يعني لا تكون غزلا مكشوفا ولا هجاء ولا رثاء مبالغا فيه ولا استنكارا للقدر ولا حثا على رذيلة ولا دعوة إلى منكر ولا دعوة إلى دعاية إلى منكرات ولا تهيج على الخروج ونحو ذلك من ولا هجال الناس وسب وشتم، كل ذلك محرم. إذن هذا ضابطه أن يكون ما يقال فيها ماذا؟ مباحا. الشرط الثاني ألا تصحبها معازف وموسيقى، والمعازف والموسيقى محرمة بالقرآن والسنة. القرآن قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، وقد حلف عبد الله بن مسعود على أن المقصود بله الحديث ما هو؟ الغناء. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، وقد أجمع من يعتد بقولهم على تحريم ذلك. وأنبه هنا إلى مسألة، الآن عندنا موسيقى مخترعة بالصدى، صدى الصوت، أو بالضرب باليد، أو بالزمجرة باللسان والفم. هذا الذين يفعلون هذا فعلوا مثل اليهود لما حرم الله عليهم ماذا؟ شحوم الميتة، قاموا إلى تلك الشحوم فأذابوها وأكلوا ودكها بعد أن صار سمنا أو ودكا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي أناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، فهذا من التحيل على المحرمات. يعني يفتعل الموسيقى الآن في بعض القنوات، الآن يقول لك أنا ما عندي موسيقى، وهو يجعل موسيقى بفمه ويجلجل ويدندن بناء على نفس طريقة ليش الموسيقى بالدندنة، وكما قال ابن القيم رحمه الله كما ورد أبيات فبتنا على سنة المصطفى وباتوا على تنتنا تنتنا. فانتبه يا عبد الله، لا تجوز الموسيقى ولا تقليد الموسيقى. بعض القنوات التي تسمي نفسها قنوات إسلامية تنشر تدعو إلى الموسيقى بطريقة أخرى خطيرة جدا، وهم إن لم يستخدموا على حد كلامهم الموسيقى بالآلات التي تضرب بالأيدي، فإنهم يستخدمونها بأفواههم وبالضرب وبالصدى وبترجيع الصوت، وهذا احتيال على المحرم. نعم، أحسن الله. الشرط الثالث أن لا تكون غاية، يعني لا يكون دائما أناشيد وانت جالس وانت رايح. واحد يقول من الشباب يقول كان عندي 400 شريط في الأناشيد، ويمضي الشهر والشهرين والثلاثة ما سمعت آية من كتاب الله، لأنه في البيت أناشيد، وفي السيارة أناشيد، وفي المدرسة أناشيد، حتى تصبح الأناشيد هي ديدنه وشغله الشاغل. فإذا كان كذلك أصبحت محرمة. الشرط الرابع أن لا نقلد فيها أصوات المغنين والمغنيات والماجنين والماجنات، لا بأس أن يكون فيها شيء من اللحن القليل، لكن بدون تكلف، بدون تكلف وبدون تقليد. لبعض الأناشيد عندما تسمعها يخيل إليك أنك تسمع المطرب الفلاني والمطربة الفلانية، وهذا كله محرم، فانتبه يا عبد الله واحذر من ذلك. نعم، فضل. أحسن الله إليكم. أربع احترازات. أها. نعم، في الغناء أربع احترازات. نعم، جواز الأناشيد. الأول قلنا أن لا يكون فيها، أن يكون ما يقال فيها مباحا، خرج بذلك ماذا؟ المحرمات، هجاء، غزل، تنكر القدر، دعوة إلى رذيلة. أن لا تصحبه موسيقى، خرج بذلك ما فيه موسيقى أو تحيل على الموسيقى. الأمر الثالث ماذا؟ أن لا يكون غاية، لا تشغل نفسك بها كل وقت وحين حتى تشغلك عن العبادة. الأمر الرابع أن لا نقلد فيها أصوات المغنين والمغنيات والماجنين والماجنات. نعم، أحسن الله إليكم. أقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن حسن العهد من الإيمان. نعم. وهذا السائل الكريم يقول هل يشرع لي يا مولانا أن أقوم بعمرة لزوجتي بعد أن أحج؟ أولا حفظك الله، خاطبني أنا وإخواني وإخوانك بكلمة يا أخي، كلمة يا مولانا، يا سيدنا، يا فلان، هذه الأشياء، هذه المغالاة يجب على المسلمين أن يتخلصوا منها. وإن كان عندكم بعض شيوخ الطرق الضالة يدعونكم إليها ويحبذونها، وإذا لم تقولوها يغضبون، فنحن نغضب إذا قيلت، عكسهم تماما، نحن نغضب إذا وجدنا شيئا من ماذا؟ غلو، من المدح الكاذب أو الغلو. هذا أمر. المسألة الثانية نكمل بعد الأذان. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة، محمد وسيلة الفضل وقام الذي وعدته، رضيت بالله ربهم الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وجزى الله أخانا المؤذن هذا الذي لم يتكلف في الأذان. طيب، تكملة السؤال الأخ الكريم، هل له أن يعتمر عن زوجته بعد أن يحج؟ إن كانت متوفاة أو مقعدة بحيث لا تتمكن من السفر، عاجزة جسميا يعني ما تخرج من بيتها فلا بأس أن تعتمر عنها بعد أن تعتمر عن نفسك وتحج عنها بعد أن تحج عن نفسك. أما إن كانت حية تذهب وتسافر وتعود وتمشي وتخرج من بيتها فهذه لا يعتمر عنها حفظك الله. نعم. بقية أحسن الله إليكم مع العيال يعني يريد كافئها كونها بقية مع العيال في البيت. إيه جزاها الله خير ادعو لها ويكفي أن تدعو لها وأن يعني تبالغ في تجتهد في الدعاء لها في تلك الأماكن وتلك المشاعر. أحسن الله إليكم يقول هل يجوز لي لبس سروال قصير تحت الإزار؟ لا يجوز أن تلبس لا طويل ولا قصير إلا في حال ضرورة قصوى مثل شخص عنده بعض الأمراض فتاق مثلا في الخصية ونحو ذلك فقد يضطر إلى لبس هذا السروال القصير ولكنه ينسك دما يفدي يعني مخير بين ذبح شاه أو صيام ثلاثة أيام أو ماذا أو يطعم ستة مساكين إذا كان مضطرا لذلك. نعم. يقول وأحذر يا إخوان أيضا مرة أخرى من هذه البشاكير التي فيها بعض الكباسين والزرائر والسروال والإحرام المطور هذا الذي فصل على يقول بمواد لاصقة بدون خياطة هذا كله تحيل على الإحرام الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم والحيلة محرمة. نعم. يقول لم تذكروا لنا سلمكم ربي الدعاء الذي يقال بين العلمين الأخضرين. لم يرد دعاء خاص بين العلمين الأخضرين وإنما السنة أن ترمل ونحن إلى الآن ما وصلنا السعي ما وصلنا إلى السعي حتى الآن نحن انتهينا اليوم من أحكام الطواف. نعم. سؤال خارج عن الموضوع قليلا يقول باع ذهب زوجته احتال عليها وباعه وتزوج به يقول هل هذا حلال شرعا؟ أما كونك تتزوج فهذا حلال إذا غلب على نفسك أنك تعدل بين الزوجات. وأما أخذك لذهب زوجتك من أجل ذلك فهذا محرم لا يحل لك ذلك إلا بإذنها. أعني مالها لا أعني الزواج. الزواج لا علاقة لها هي بالإذن لكن كونك تأخذ مالها وتستخدمه بأي وجه من وجوه الاستخدام بغير إذنها أو تحتال وتأخذه فهذا لا يجوز لك بل هو من الاعتداء عليها وعلى مالها. نعم. يقول طبعا فأدعو الله أن يبارك لك في زواجك ورد لها أموالها إذا أردت البركة. تكمل السؤال أحسن الله إليكم أنه أخذ زكاة ذهبها وتزوج بها. أعوذ بالله هذه أدهى وأمر يعني هو أخذ مالها في حد ذاته محرم إلا بإذنها فإذا كان هذا أخذ للزكاة الذي هو حق للفقراء والمساكين ليتزوج به فهذا اعتداء من جهتين هذا اعتداء على حق الله وعلى حق المحتاجين هذا حرام عليك سدده فورا قبل أن تموت وهو عليك. نعم. هل في زكاة أحسن الله إليكم ذهبها؟ صحيح أن الحلي الذي بلغ 20 مثقالا قيمته أو بلغت قيمته 20 مثقالا فيه زكاة وهو ما يعادل 84 جرام هذا فيه الزكاة ولو كان ملبوسا هذا هو صح أقوال أهل العلم وإلا عند الجمهور لا يلزم تلزم الزكاة في الحلي لكن أدلتهم ضعيفة فيما أعلم لأن الأدلة في وجوب الزكاة في الذهب عامة وحديث لا زكاة في الحلي حديث ضعيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال للجارية التي المرأة التي معها جارية وعليها مسكتان أدينا زكاة قالت لا قال أتريد أن يطوقك الله سوارين من نار يوم القيامة فالزكاة واجبة حتى في الحلي المستعمل في أصح أقوال أهل العلم وهو رأي ابن عباس وأبي بكر الصديق وعامة الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم يسأل عن سؤال قد يكون في نوع من يقول جواز الطواف في الدور الثاني والثالث يعني إذا احتج إلى ذلك نعم لكن تنتبه لئلا يعني تفوت المكان احرص على البداية والنهاية منذ أن تبدأ وأحيانا قد يقع تفويت عندما تقطع عندما يحين تحين الصلاة فيطوفون وقد وقفوا في مكان معين. حاول أن تنطلق من المكان الذي كنت فيه لتكمل الأشواط. نعم. يقول يسأل عن حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة. هذا لم يرد فيه نص واضح، ولكن الأصل أنها ترفع، والذي يظهر وهو مروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وهذا أدهى لو قدر الله قدمناه، يقول حج بفلوس أخذها من ما يجمع عند القبر سيده. أعوذ بالله. نعم. أولا إذا كنت تعتقد أن هذه الفلوس حلال فتب إلى الله، إذا كنت ممن يتعلق بهذا القبر الذي أخذت الفلوس التي تجمع عنده فأسلم من جديد، لأن الذين ينذرون ويذبحون لأصحاب القبور ليسوا بمسلمين بل هم مشركون، لا يقبل الله لهم عملا ولا تقبل أعمالهم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وثانيا تب إلى الله عز وجل بعد أن تجدد إسلامك وتخلص من هذا المال، وابحث عن مال حلال لتحج به، أو يعني من الآن إن استطعت أن تعيد هذا المال إلى أي مكان قبل التخلص، وتبحث عن مال حلال ممن جمعته بطرق حلال. أما ما جمع من عن طريق صناديق الأضرحة فهذا مما أهل به لغير الله، وهو مما عمل لغير الله، فتب إلى الله من العملين، من كونك جئت بهذا المال، ومن كونك تتعلق بصاحب ذلك الضريح، لأن التعلق به شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم. والشغل أحسن الله إليكم بجمع تلك الأموال وخازنها. من يقوم على تلك الأموال هذا من المتعاونين على الإثم والعدوان، وهو من دعاة الشرك يعتبر، يعني الذي يقوم على هذه الصناديق ويحميها ويجمع فيها الأموال ويدعو الناس إلى الطواف ويأتي بالبخور وبالشموع وبال يعني بالأشياء التي تقدم للقبور وبالذبائح والقرابين، هذه كلها أعمال شركية، كلها أعمال تخرج من ملة الإسلام، لا يقبل الله من صاحبها عملا، بطل عمله، فسد، يعني لا صلاة له ولا صوم له ولا زكاة له ولا حج له، طالما أنه يتعلق بأصحاب بتلك الأضرحة، يقدم لها القرابين ويذبح لها وينذر لها ويتعلق بها من دون الله، أو يطلب منها الولد والمدد أو نحو ذلك، كل هذا شرك بالله عز وجل. هذا الميت ما يفيدك شيء، إن الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم